ريهام، يعني امبارح صراحة كنت قاعدة على تليفوني وفجأة لقيت الانستغرام تبعي بطل يشتغل ومعلق. فكرت صراحة المشكلة بتليفوني أنا. والله مشكلة كانت عالمية، ومش انستغرام بس، كمان كان فيسبوك، وكان في ناس كمان اشتكت انه ممكن واتساب كان في عطل، فيعني ما عرفناش نعمل ايه في حياتنا امبارح. بس لا، كل الناس راحت على تويتر. صحيح. هلا احنا هنعرف هالخبر واخبار اكثر على بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان، تلفزيون اخبار الان. معكم انا دينا الحوراني. وانا ريهام محمود. اهلا وسهلا فيكم. فتشوا هل يقعدوا معنا. في أول أخبارنا عندنا أن السودان على شفا أكبر أزمة جوع في العالم، فبرنامج الأغذية العالمي حذر من أن الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة 11 شهرا قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم في بلد بيشهد أساسا أكبر أزمة نزوح على المستوى الدولي. وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي ساندي ماكين إن المعارك اللي أوقعت ألاف القتلى وأدت لنزوح 8 ملايين شخص بتهدد حياة الملايين وبتهدد السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها. وتابعت سيدني أنه قبل 20 سنة شهدت دارفور أكبر أزمة جوع في العالم ووحد العالم آنذاك جهوده لمواجهتها، ولكن السودانيين منسيون اليوم. وفي مطلع العقد الأول من القرن الحالي أطلق الرئيس السوداني حينها عمر البشير، الذي أطيح عام 2019 ميليشيا الجنجويد في إقليم دارفور المترامي الأطراف في غرب السودان، حيث مارست سياسة الأرض المحروقة. واليوم باتت هاي الميليشيا ضمن قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دؤلو، الذي يتواجه في حرب مع الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان منذ 15 أبريل 2023. وقصف المدنيين وتدمير البنى التحتية والنهب والاغتصاب والتهجير القسري وإحراق القرى أصبحوا من الممارسات اليومية اللي بيعاني منها 48 مليون سوداني. وكمان أكدت ماكين إن ما لم يتوقف العنف قد تخلف الحرب في السودان أكبر أزمة جوع في العالم. ووفق برنامج الأغذية فإن أقل من 5% من السودانيين بيستطيعوا أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة في الوقت الراهن. وناحية تانية، منظمة أطباء بلا حدود بتقول أن طفل واحد بيموت كل ساعتين في مخيم زمزم للاجئين في دارفور. وريهام، في جنوب السودان إلى حيث لجأ 600 ألف شخص هرباء من الحرب، يعاني الطفل من كل 5 أطفال في مراكز الإيواء عند الحدود من سوء التغذية بحسب ماكين. ويعاني 18 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وصار 5 ملايين منهم على شفا المجاعة، في حين يعاني العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية الذين يساعدونهم من صعوبات في التنقل ونقص كبير في التمويل. وفي تاني أخبارنا عندنا الخبر المفاجئ من المركزي المصري النهاردة بإعلانه رفع أسعار الفايدة 600 نقطة أساس وتحريره سعر صرف الجنيه. المركزي أعلن في اجتماع استثنائي النهاردة عن رفع مفاجئ لأسعار الفايدة بواقع 6%، يعني 600 نقطة أساس، عشان ترتفع أسعار الفايدة لمستوى 27.75%. وبالفعل صعدت أسعار الفايدة المصرية ل 27.25 العائد الإيداع، و 28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة، و 27.75% لسعر العملية الرئيسية. وقال البنك المركزي في بيان أن الاقتصاد المحلي اتأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، وده أدى لظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية النجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. كمان قال البنك أنه تلك الصدمات وتداعياتها أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخيمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وأشار البنك أنه رغم تباطؤ معادلات التضخم السنوية مؤخرا إلى أنه من المتوقع أنه تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصرفي البالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. كمان بالإضافة لرفع سعر الفايدة، أعلن البنك التزامه بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وده من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أنه يتحدد وفق آليات السوق. وده معناه أن البنك حرر سعر الصرف بشكل مرن وحر. والبنك المركزي قال أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية بيساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي. وبتيجي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. طبعا ريهام رجع قال البنك أنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماع التضخم، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارا نزوليا على المدى المتوسط بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، وإدراكا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى يتنقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود. وعندنا كمان من أبرز أخبارنا أن الأميرة كيت ميدلتون بتظهر للمرة الأولى على الملأ بعد علاجها في المستشفى من منتصف يناير. فشوهدت كيت ميدلتون علانية للمرة الأولى من ساعة دخولها المستشفى في منتصف يناير الماضي بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية. ونشرت الصور وسائل إعلام أمريكية متخصصة صورة لأميرة ويلز في سيارة قرب لندن. وكانت الأميرة اللي بتبلغ من العمر 42 سنة أدخلت للمستشفى في 16 يناير لإجراء عملية جراحية في البطن، ولا تزال أسباب التدخل الجراحي مجهولة، بس القصر أعلن أنه مش مرتبط بأي مرض سرطاني، وكمان بحسب وسائل إعلام بريطانية. ونشرت شبكة Entertainment Tonight الأمريكية الشهيرة المتخصصة في أخبار المشاهير صورة نقلا عن شاهد عيان مرفقة إياها بتعليق يفيد بأن الأميرة كيت شهدت بالقرب من لندن صباح الاثنين. وفي الصورة اللي قررت وسائل الإعلام البريطانية عدم نشرها ظهرت زوجة ولي العهد وهي توضع نظارة شمسية سوداء وتركب في سيارة تقودها والدتها. وبحسب صحيفة ديلي ميل لم تنشر الصورة في المملكة المتحدة لأن القصر وهو المقر الرسمي للزوجين الملكيين حث على السماح لها بتمضية فترة نقاها بعيدا عن الأضواء. وفي آخر أخبارنا عندنا الأزمة اللي حصلت لنا كلنا مبارح، العطل المفاجئ اللي ضرب منصتي فيسبوك وإنستجرام، فملايين المستخدمين حول العالم أبلغوا عن عطل مفاجئ في خدمات المنصتين، وعانى الملايين من توقف حساباتهم عن العمل. ورصدت مواقع زي داون ديتكتر المتخصص في الإبلاغ عن أعطال المنصات تزايد غير مسبوق في الإبلاغ عن توقف إنستجرام وفيسبوك المملوكين لشركة ميتا من مستخدمين في مناطق مختلفة حول العالم. وهذا طبعا يعني لم تتأثر خدمات تطبيق واتساب المملوك لميتا أيضا بالعطل، فيما لم يصدر عن الشركة أي توضيح حول سبب العطل أو الفترة المتوقعة لإستعادة الخدمات. وطبعا بحسب ما ورد أنه بيبدو أنه الانقطاع أنه أثروا أنه على أنواع مختلفة من الشركات والناشرين اللي اعتمدوا على فيسبوك في التسويق وأنشطة التوعية المختلفة. وأعتقد ده خلانا كلنا نروح لتويتر، وإيلون ماسك كان عنده فرصة أنه يتهكم على ميتا وينشر تغريدات وصور، يعني انتهز الفرصة، يعني انتهز الفرصة جدا يعني. بس خلاص الموضوع ما أخدش أكتر مثلا من ساعتين تقريبا، خدمات رجعت تشتغل ساعتين صحيح. بكده احنا وصلنا لاخر اخبارنا في بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. استنونا بكره في نفس الميعاد. كنت معاكم انا ريهام محمود ودينا الحوراني. اهلا وسهلا فيكم، شكرا، باي.